أنا واقعي، هذا واقع، أقول لك بصدق واقع يعني. ما عليك. أنا أتوقف الآن بهذا الحديث. لماذا؟ لأنني أعتقد يقينا بأن النيل لا ينبع من الفرات. هذا مو صحيح الكلام. لما تقول يقينا قائم على علم يقيني؟ نعم. وين هذا العلم؟ علم اليقين ما تعرف عليه العلماء الجغرافيا والباحثون رجل حليم هذا الثلاثين. يا أخي ضربنا لك مثال بسد القرنين ويأجوج ومأجوج، ما هذا التفصيل يعني. هذه لما أنا قلت لك بنيت أبني قبل 200 في وجهة أمريكا العظمى حتى تجد بهذا العلم الذي ندعي أنه هناك حقائق حتى لو حدث القانون لمرحلة حتى تجد كان القانون السائد أن أصغر وحدة ممكن أن تلوش هي الجدري عبارة عن درسين مش تفكيري معها. بعدين هو قرار حصل جدا من الزمن كان هذا قانونا، ثم تبين فيما بعد حاليا ثم تبين فيما بعد على أن القانون تشكل على أساس أن الذرة هي أصغر وحدة تكون، وأن هذه الذرة يمكن أن تفسر. ثم ثبت لنا صار القانون، ثم ثبت لنا على أن هذه الذرة التي كان قانونا باعتبارها وحدة أن إذا ما كنت تعمل الباب العلم وأصبحت ما يسمى بالقنبة الذرية. إذا العلم في ذاته اللي أنا لا أعتبره يقينه بعيش فرحاً جدا من الزمن بموجبه هو الظاهرة تكررت بحيث أن أصبح القانون عن هو بالقد نشطه، يعني أصبح الآن من عوامل القانون أنه ليس باقٍ وأن هناك طبيعة وأن هناك ما وراء الطبيعة. كذلك وسع العلماء القاعدة التي أريد أن هذا الموقف على ما تقول. أنت ممكن أن ثبت لك يقينا أن القرآن ما وضحت الذي أريده. أنا أفرق بين الغيب الذي لا تتعلق به الحواس، لا تدخل فيه. أنا أبحث عن القضايا التي تتعلق بحواس ما وراء الطبيعة. لا تسمح لي أنا أعطيك ما نشتري بالشيخ يا أخي. أنت عم ترجع تكرر الدعوة التي نقشت وأميتت نقاشا. الحديث له جانبان، جانب هو كلامه صحيح. أتكلم في قاعدة يا سيدي، أنا أريد أن أصل إلى قاعدة الآن لا يعني هذا الحديث كثيرا، يعني كما قلت سقته مثال للمثال فقط. يا أخي الله يرضى عليك، نحن بيعنينا هذا الحديث لأنه نخشى من جزمك أن هذا الحديث يقينا يخالف الواقع، أنك على هذه النظرة ستعالج أحاديث أخرى. بينما أنت مخطئ في هذا القول. الآن أنت بتقول هذا الحديث يقينا خطأ. لماذا؟ أقول يقينا أني لا ينبع من الجنة. شو عرفت الله يهديك. الله ينبع من الأرض. الله يهديك. يقينا ينبع من الأرض. وأنا قلت لك يقينا أنه الماء تبع القاسيون يأتي من هذا الخزان، لكن ما عرفت أنه ينبع من هناك. يبين الفيجة. الذي كان يقول أنه الفيجة هذا ينبع أو القاسيون ينبع من الجورة هاي اللي تعطلت، يبين له، لكن هو يبقى على يقينه حتى يبين له. يبين لك بصفتك، لكن أنا صادق معه أقول لك ما يبين لك بصفتك مسلم. نعم. تؤمن بالغير أن هذا ينبع من الجنة. هذا يعني قضية أنك تدخل أنه أنا أؤمن بالغير هي ليست هي مجال البحث حتى تثبت لي هذه القضية. حديث صحيح يقول أنه الفرات والنيل ينبعان كما تقول أنت من الجنة، هذا غيب ولا مادة؟ غيب. لماذا لا تؤمن به؟ لأنه تعلق بأمر محسوس. عجيب. آدم الأنس البشر منين أصلهم؟ أصلهم من آدم، وآدم خلقه الله في الجنة. طيب. نعم. فإذا إن في أن يكون أصل هذا من الجنة لأنه متعلق بالمادة، لولا علم في فرق. اسمحني شوي، لا الفرق واضح لكن مو من كل الجوانب. لا اسمحني طويل بالك. انتم بتعرفوا لما بيقول انسان زيد اسد في فرق كبير بين زيد والاسد، لكن المقصود في التشبيه في جانب واحد. فانا الان قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا. لو ما عندنا علم بانه ادم خلق في الجنه